حصريا على إنشادكم. الشوق وسط القلب للهادي معي ما زال، الشوق وسط القلب للهادي معي ما زال. لا ما عرفت الياش في المختار تحلال المقولة، حبه دوا للناس من قلبي يشيل كل الحمولة. لا ما عرفت الياس في المختار تحلال المقولة، حبه دوا للناس من قلبي يشيل كل الحمولة. عايش على حبه وفي حبه يطيب الحال، عايش عايش على حبه وفي حبه يطيب الحال. ملتاع له دقات قلبي ما ميوله، وفي هنا طماع يرويني من الهادي قبوله. في الزين انا ملتاع له دقات قلبي ما ميوله، وفي هنا طماع يرويني من الهادي قبوله. حبي وإحساسي ويقبل قلبي الميال، حبي حبي وإحساسي ويقبل قلبي الميال. في قلبي من الأشواق للهادي ذهولة، به خصنا ربي عطى المولى لنا ما حد يزيله. يزداد في قلبي من الأشواق للهادي ذهولة، به خصنا ربي عطى المولى لنا ما حد يزيله. يا عالم الأحوال إلهي حقق الأمان، القلب للهادي معي ما زال. يا عالم الأحوال إلهي حقق الأمان، القلب الشوق الشوق وسط القلب ليل، الشوق الشوق وسط القلب للهادي معي ما الشوق، الشوق وسط القلب ليل.